بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أمر من الحق سبحانه وتعالى لرسوله، اسأل من أرسلنا، وأوامر الله لا بد أن ينفذها رسوله. فمتى يسأل وكيف يسأل رسول الله وهو حي بقانون الأحياء من سبقه من الرسل وهم موتى بقانون الأموات؟ هذا أمر عجيب. العلماء وقفوا في الحتة دي، قال لك: واسأل من أرسلنا من قبلك، أي اسأل أتباعهم الذين بلغهم رسلهم. ولما يجوا الأتباع اللي بلغوا رؤوسهم كأنه إيه، سأل الرسل. أو أن هذا السؤال مطلوب منه للاعتبار والاتعاظ، كما يقول أحدنا إثباتا لقدرة الله وجلاله في خلقه: سل الأرض من شق أنهارها، سل الأرض من أنبت ثمارها، سل السماء من أمطرها. يبقى إذا مش ما بنسألش إحنا، بس بينبهنا علينا إيه، نعتبر ونتعظ. أو أن دي سؤال حقيقي وحيسأل الرسل. ليه؟ لأن الذين استبعدوا قال: هذا ميت بقانون الأموات وهو حي بقانون الأحياء. ففسروا هذه المسألة: نسأل الأتباع، نسأل للاتعاظ، نسأل مش عارف إيه. طيب لماذا لا نقول أنها على حقيقتها ويسأل رسول الله الرسل؟ ألم يثبت في الإسراء والمعراج أن الأنبياء قابلوا رسول الله وأنه صلى بهم إماما؟ إذا قابلهم وصلى بهم إماما، فعل الحي بقانون الأحياء ما فعله الميت بقانون الأموات. صلى يبقى لما يكون صلى وياه ما يسألهم سيدة جبريل قال له سل. هو صحيح قال: أنا لا أسأل لأني مقتنع ولا أحتاج لدليل. الحق عايزه يسمع الكلمة دي، عايز الناس تسمع الكلمة دي. إنني ولذلك لما إن سيدنا علي كرم الله وجهه أم قال: لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. أنا مؤمن إيمان، ما نش عايز أي حاجة، زي ما يكون كده ما دام يقول ربنا كده، وإن غاب عني يبقى هو لك. لأن إيه، إخبار الله لرسله أصدق من العيون التي ترى. ألم يقل الله لرسوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والنبي ولد عام الفيل وكان طفل ما يعرفش ايه اللي حصل في الله. ألم ترى، بقول له ألم ترى كيف، ما هو ما شافش، يعني ألم تعلم. طب ويعلم بأي وسيلة؟ فيه علم بواسطة الحواس. قال لك: ده فيه علم بواسطة خالق الحواس، يبقى آكد مما ترى بعينك. ألم ترى، ما شافش. طيب ما ليه دي زي ما دي تبقى زي دي، وما دام أحياهم وصلى بهم وفعل، يبقى ليه هيتكلموش؟ يعني يتكلم وياه، اسألهم. يكون امتنع عن أن يسأل، لأنه بيقول لما قال له سأل قال له: أنا مش عايز سؤال ولا عايز، أنا مقتنع. تبقى برضو الحق يريد أن نسمع منه هذه الكلمة، أنه آمن بالغيب ولا يريد أن يسأل أحد منه. طيب الحق سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يبقى إذا عبادة غير الله دي غير والدة من الرسل، يبقى من خلق البشر. ما فيش أبدا واحد لا أرسلنا إليهم كتب يدرسونها، ولا أرسلنا إليهم رسل، ولا قلنا لأي حاجة من دي. يبقى هي اختراع من إيه؟ من طب علة اختراع إيه؟ إيه ليه يعني بيخلقوا بيعبدوا الأصنام ويعبدوا الأشجار ويعبدوا الشمس ويعبدوا القمر؟ ليه الأكادي؟ طب قال لك: لأن المعبود حين يطلب من العابد أن يفعل يعني يقول له افعل كذا وافعل كذا، يقيد اختياره في الأمور، يعني ما يدلوش حرية في أنه يفعل اللي هو عايزه، قال له افعل كذا ولا تفعل كذا. وده التشريعات كلها كده، التشريع كله افعل ولا تفعل. إذن اللي بيصعب عليهم إيه؟ اللي بيصعب عليهم أنه يقول له ما تسرقش، ما تلتفتش، ما تبصش، ما تشربش، كما هو عايز يعمل كده. يقول لك طب وانا مالي ومالي ليه اللي هيكتفني التكتيفه دي؟ ما نعبد الاصنام والاصنام لا تكليف لها، ابقى انا على حريتي يبقى اله على قد ده. بس ده اللي خلاهم ايه؟ يعبدوا الايه؟ يعبدوا الاصنام. طيب الحق سبحانه وتعالى جاء بعد هذه وقال ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه. الله، ايه المناسبه اللي يجيب سيدنا موسى ويجيب اللقطه من حياته في الحته دي؟ قال لك انت مش سمعت ان لما اجتمعوا وبعدين قالوا هم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يبقى اكيد القران ما فيش فيه شك، بس اللي انزل عليه القران هو اللي مش عاجبنا. طب مش عاجبنا ليه؟ قال لك ده راجل فقير وراجل مالوش وراجل لا له غنى ولا له اي حاجه ولا له جاه ولا له نسب ولا له اي حاجه من دي، احنا عايزين واحد عظيم من القريتين اللي هم الطائف ومكة. الطائف كان فيها عروة بن مسعود، ومكة كان فيها الوليد بن الايه؟ المغيرة. الله، عروة بن مسعود في الطائف عنده ايه؟ شوية غنى وشوية جاه وهيبة في القبائل. طب والوليد بن المغيرة برضه ده الشكل ده، انما هل كان عنده جنود؟ لا ما عندوش. الله، عنده ناس كده بيخضعوا له ويقولوا ده انت اله؟ ما عندوش. ومع ذلك أرسل الله محمدا إلى هؤلاء اللي هم ما عندهمش من السيادة إلا شوية إيه؟ مال وشوية جاه وشوية سيطرة. بيقول لهم إيه الحكاية دي؟ ده أنا بعت الفرعون. طب وهل عروة بن مسعود ولا الوليد بن الإيه؟ المغيرة عمل إله؟ ما عملش إله ولا عمل أي حاجة، ومع ذلك أرسلت له. إذن السيادة في الرسالات ممنوعة، مش واحد لا له مال ولا ده رحمة ربنا يقسمها كيف شاء. أديني بعت موسى لمين؟ لفرعون، مش للوليد ابن المغيرة ولا العروة ابنها. ده كمان ده بلغ من السيادة والعظم انه ادعى الألوهية، يبقى سيد كبير أو ومع ذلك بعت له مين؟ بعت له موسى. وموسى أقل في حياة المجتمع من محمد، لأن موسى اللي ربه مين؟ فرعون. وبعدين لما نضج كده وبعدين ايه حصلت الشكل اللي بين قوة واحد منه قتله، قاموا قالوا له هيقتلوك، فخرج منها خائفا يترقب، ما فيش حاجة، وقعد انصار لحد ما راح ايه الى ماء مدين. وبعدين لما راح ماء مدين وجد الحكاية بتاعت اللي قال عليه، وجد ايه امرأتين تزودان الغنم عن المية. قال الله، طب ما هم طالعين ده، هم جايين عشان يسعوا، طب وليه ما خطبكم؟ ايه الحكايه بتاعتكم بتزودوا الغنم ليه عن الميه؟ ما انتوا جايين تعملوا ايه؟ ولذلك شوف قال ايه، ما خطبكم؟ ده حاجه عجيبه يعني. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الجمل ده ايه وضع الدستور للمراه، دستور. قال وأبونا شيخ كبير بينت علة الخروج في الخارج، ما فيش حد يعودنا خلاص. وبش لما خرجوا اندمجوا ويا الخل، لا مرعاء يمشوا من بقى ايه. اذا اخذت الخروج بايه؟ بشروط، مش هي خرجت انما محتجبة برضو على المجتمع، مش خرجت عشان تختلط بقى وتقعد وتتكلم وتتحدث، لا لا. يبقى ايه؟ لا نسقي حتى ايه؟ ادي الضروره اخرجتهم، انما الضروره ما اخرجتهمش يعملوا اللي هم عايزينه بره. اما يبقوا الرعاء يمشوا يبقوا هم يروحوا يسوا، والعله ايه؟ ابونا شيخ كبير. يبقى ادانا دستور في ان المراه لا تخرج الى القارب الا لضروره، ابونا شيخ كبير، ولما تخرج تاخد على الحكا على قدرها. مش لا، مهمه المجتمع الايماني او المجتمع الرحمي او القريبي اللي هم قرايبه، لما واحد يشوف واحده من قرايبه أو من المسلمين بتخرج العمل يقضلها حكيتها عشان تروح ما يخلاش تفضل. فسقى لهما عشان وبعدين شوف ما يدل على ضعف موسى. ما بدنا نعرف ان موسى في حياته الاجتماعية اقل من محمد. اهو طلع خائف يترقب وراح مش عارف ايه. وبعدين سقى لهما. ولما سقى لهما دي مهمة المجتمع مع النساء، اذا شافها بتخرج بره لأي حاجة كده يعمل ايه؟ يقضلها حاجتها يخليها تروح. احنا اول ما رحنا مكة سنة 50 كنا نازلين في بيت وساكنين فيه، صاحب البيت كان موسر فبقى يتطوع ويودينا بعربيته للكلية اللي بندرس فيه. ركبين وياه مرة كده قام وقف العربية في الشارع، فلما وقف العربية في الشارع أمر السواق قاسم قال له انزل. فطلع قاسم شفناه راح عند باب ولقى لوح عجين زي اللي بنعمل فيه العجين محطوط قدام الباب، فراح شايله وجايبه حطه في العربية. فبقول له ايه ده يا حاج عبد المعطي، ايه الحكاية؟ انا احنا عندنا عادة لما الباب يكون مقفول ومحطوط عليه حاجة زي دي نعرف ان رب البيت غائب. هم يعجنوا ويخبزوا ويحطوا في اللوح، واي واحد مؤمن يمر ياخذ اللوح العجين ويروح يخبزه ويضبه ويجيبه ويحطه زي ايه زي. فسقى لهما عمل لهم اهدي فسقى لهما. طب لما سقى لهم وتولى الى الظل يدلك على انه غلبان برضو موسى. رب اني لما انزلت الي من خير فقير، في ضعف اكتر من كده؟ لا، محمد ما كانش كده، كان هو صغير بيرعى للغنم لاهله بقراضيط يعني على اجره، ولما كبر بقى مدير اعمال خديجه ويروح ويكسب ويعمل يحبه زي موسى. محمد اكتر من مين؟ من موسى. ومع ذلك ارسل الله موسى ليه اللي هو اضعف من محمد الى فرعون اللي اقوى من عروة بن مسعود ومن الوليد بن المغيرة. يبقى ادي الايه دي على شان كده. ولقد ارسلنا موسى. طب ما يروح الرجل الضعيف ده ولا فرعون، وخصوصا تعرف ان فرعون هو اللي مربيه، هيروح يخرجه عن حاجة، ولذلك هيعير ويقول له انا مربيك فينا وليدة ما تستزوى شوي لان اللي مربيك هتعمل لهم. طب اللي رايح بقى الواحد رباه وعايز ينهار وينهى، ربنا سبحانه وتعالى زوده بشيء، قال بقى ما تعملش كده عشان يقول لك يا ابن ليه احنا اللي مربيينك. فقل لهم قولا لينا عشان ما تمكنهمش انهم ايه يقعدوا يعيروك، لان لما واحد يكون له عنده جميل عند واحد ويجي يناقشه وبعد ذلك اشتد يقول له افتكر انا اللي قال افتكر اللي قال، قال له قولا لينا. هذا الكلام طيب. أرسلنا موسى بآياتنا وادنا له آيات، يعني آيات تثبت أنه صادق في التبليغ عن الله، ومعنى آيات يعني المعجزات. ويشترط المعجزة حاجتين اثنين، أولا أن يتحدى بها ما حدش يقدر يعملها، هذه واحدة. ثانيا أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، ما تجيبش حاجة القوم ما يعرفوهاش تقول له أنا أعمل. واحنا مثلا الناس بيتحدوا بعض الله، يتحدى واحد حامل اثقال، انما يتحدى واحد ما يعرفش يقول ده نقدر الشارع 20 كيلو، لا يتحدى حامل اثقال. احنا العرب نزل فيهم جاء لهم محمد رسول وهم اهل فصاحه، فالقران جاء من الحته اللي نبغوا فيها، لانه لو جاء بشيء لم ينبغوا فيه يقول والله احنا لو تعلمنا وعرفنا ده كنا جبنا احسن منه، انما أدنتم متعلمين وأدنتم ائمه فصاحه وأنتم أدم بيان وانتم الامه الوحيده الى ان تقوم الساعه. لحد دلوقتي الحضاره ما عملتهاش، ما عملتم معرض للكلمه، الامم بتعمل معرض للصناعات اللي هي ايه بارزه فيه. العرب ما عملوش معرض لاي حاجه لانهم ما يعرفوش حاجه الا الكلام، معرض وسوق وقاز وسوق المجنه ويروح الشعراء والحكم يقعد الله. تبقى انتم جبنا لكم من ناحيه البلاغه دي. موسى بقى وقومه كانوا ايه مشهورين في السحر، يقوم تجي لهم المعجزة من ناحية ما يشبه السحر وإن لم يكن سحرا بآياتنا. يعني ايه العصا وإيده اسمك يدك في جيبك تخرج ايه تخرج بيضاء على الأول، وحجي له آيات تانية بعدين ده بس الآيات الأولانية دي. طيب بآياتنا أول آية هي الايه هي العصا. طب العصا ساعة ما هو راجع لما مشى من مدين وخارج وهو وأهله جاله الوحي بقى وجاله النور في الطور، مش راح يدور على النار يصطلي بها ولا يقتبس بها ولا يعادله، يجد ايه انس. وبعدين نودي موسى اني انا الله، اسمع بقى استمع لما يوحى، وما تلك بيمينك يا موسى. الله، ربنا بيكلمه، ده مسألة عظيمة، وده لازم يترعش يترعش، فعمل له انس علشان يهدى شوي، زي ما يجي ولد كده صغير ويجي ابن صديقك وانت بتزوره وبعدين متهيب كده تقول تعال ايه البرتقال اللي معاك في ايدك دي ايه؟ طب ما انت شايف البرتقاله في ايدك، ايه اللي معاك دي؟ ده بتأنسه يعني، تخليه تديله انس عشان تخفف ايه؟ قال له وما تلك بيمينك يا موسى. واحنا قلنا زمان بالحته دي ان كان يكفي في الجواب على السؤال ان يقول عصا. يأنس بالله وإلا ما هو ربنا عارف انها عصاي، انما موسى آنس بالله فيعمل ايه؟ قال له هي ملهاش لازمه، ادي واحده، وعصايا هي نسبتها له، مش ما قالوش هي بتاعت مين، قال لا هي عصايا ايه، قال له هو انت بتعمل، قال له هو سهل، قال لك بتعمل بها ايه، ده اللي قال لك اللي في ايدك ايه، قال هي وعصايا زود حاجتين اتنين، وبعدين اتوكأ عليا زود حاجه مش مطلوبه واهش بها على غنمي، طب اتوكأ عليا معروف واهش بها على غنمي دليل على انه كان بيرعى، لان ما رأى بارسل الضوء رسولين الا رعى الغنم، واهش بها يعني الغنم تقعد ايه تاكل من الارض، ما تلاقيش تقوم تمد اعناقها للشجر عشان تاكل الورق، لما تخلص اللي في متناول فم ايه ما فيش ورق، يقوم هو يمسك العصايه ويعمل ايه ويضرب الشجر كده عشان الورق يسقط لمين، مش الورق، قام لقاه زودها قوي، هو نفسه لقاه مزودها، كان يكفي ان يقول عصا فقال هي، وقال عصايا وقال اتوكا، فهو شاف نفسه ان هو زود على ما حبش يقول على الحاجات التانية، فقالها اجمالا، قال ولي فيها مآرب اخرى، انتهت. فلما أنس بالله وطول الكلام ده قال ولي فيها مآرب أخرى، قال له دي مآربك أنت، إنما هي لها مآرب عندنا ثانية خالص، هذا علمك بها، إنما علم أنا مش هي أكتر من كده شوية، إيه بين له، ألقها يا موسى، ألقاها، فلما ألقاها إذا بها إيه حية وعمالة تسعى وتجري، ده انقلبت من عصا جماد الى حيوان ولو حركه ومش عارف ايه، بالله لما تحصل دي ما يخافش الراجل اللي رميه، يخاف، فاوجس في نفسه خيفه موسى، قال له لا تخف انك انت الاعلى، انت فوقها وهتقمصها وترجع، لما شافها كده قال له ادي التجربه اللي هتروح لبها لمين، فكانه لما الجماعه المستشرقين يقولوا القران فيه تكرير، كرر القصه دي كم مره، العصا والحيه، ما هم مش عارفين ان المره الاولى كانت للتدريب عليها، حتى اذا ذهب الى فرعون ما يفاجئش بحاجه بعيده، كان يخاف ولا ما يقدرش، يمكن ما يطمئنش على انه يرميه، عمل له تجربه علشان يبقى، اذا المره الاولى كانت ايه للتجربه، المره الثانيه اللي عند فرعون لما راح له انا جاي وايه، وقال له ايه ايتك، قال له كذا، وعمل له العمليه دي، تبقى جيت لفرعون، قال الثانيه، وبعدين قال له الحكايه دي عايزه بقى ايه، قالوا ده بقى ده ساحر ولازم تجمع له السحره بقى، وجابوا السحره بقى مشهورين بالسحر من كل حته ومش عارف ايه، حشروهم كلهم وجم، يبقى المره الثالثه بقى ايه، كانت الاولى للتدريب والثانيه كانت لفرعون نفسه وينه وبينه، والثالثه كانت لما جمع السحره ثلاث مراحل علشان يطمئن جدا الى ان العصر الجماد لما يرميه هتبقى حي. وبعدين لما اجتمعوا موسى قال لهم انتوا تلقوا ولا انا القوا، قال بل القوا يعني انتم، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، شوف يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. وبعدين موسى راح ضرب الايه العصا، اذا العصا بقت حيه كبيره تلقف كل اللي عمله، شطبت عليه السحرة نفسهم، ساعة ما شافوا المنظر ده قالوا ده مش سحر، لأن الساحر يرى العصا عصا والحبل حبل، إنما المسحور هو اللي يشوف كده. فلما شافوا غير كده ده شافوا حي بصحيح، قاموا قالوا ده مش سحر بقى، ولذلك إيه خروا سجدوا. قالوا آمنا، آمنوا بمين؟ لا مش بموسى، قال لك دي مش بتاعة بشر دي أبدا، ما احنا معلمين في السحر، دي مش بتاعة بشر دي، ده لازم دي حاجة أعلى. ولذلك قالوا آمنا بربي، دي عملية بقى من الله مش بتاعتنا الله. لا إذن القرآن لما ادانا قال لك هناك فرق بين السحر ومعجزة موسى. السحر تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخيل مش حقيقة، أدي واحد. وأيضا يقول إيه في المسحور دي، سحروا أعين الناس، مش سحروا الحبال ولا البتاع، أعين الناس، يبقى تخيل وسحروا أعين الناس. لكن هم لما شافوا له حاجة تانية خالص قال لك لا ده مش شو، ده من معلمين في السحر، تبقى الحكاية دي ما هي السحر، ده حقيقة حية حقيقية. فأسحروا مش عارف سجدوا وآمنوا، وبعدين قالوا آمنا مش بموسى اللي جاي برب هارون وموسى، لأن المسألة دي مش مسألة بشر. أم فرعون الزعزع، والآمنتم له قبل أن آذن لكم. إذن الأخذ إنهم آمنوا قبل إذن فرعون، فكأن فرعون كان يجب إنه إيه يأذن لما شاف هو الحكاية، إنما هم إيه سجدوا على الأول. وبعدين قال لا لا لا لا قطع عنا، أعمل أعمل أعمل أعمل، قال له إيه افعل ما بدالك، اعمل اللي تعمله، احنا خلاص عرفنا حقيقة. يبقى إذن هنا عرفنا الفرق بين الإيه، السحر تخيل، والذين ينظرون هم المسحورون للأشياء، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى في الحتة دي بقى تأكد لموسى في المرتين بتوع فرعون وبتاعة السحرة إن الكلام اللي قالوه ربنا وعمل له التجربة ده حق، ولا تخلفش عنه. قال لما قال له خذها ولا تقف فيها، اعمل اطمئن، ما تشكش في انها بتتيجي ولا ما ايه ولا ما تجيش. ادي ايه من الايات. الايه الاخرى اسلك يدك في جيبك وهو اسمر كان اسمر تخرج بيضاء. طب ما هو فيه بيبيض من غير حاجه، ده قال لك ببرص، ولا قال لك من غير سوء. لدي قصه مع حياتنا احنا بقى. انا رحت الجزائر ايام بعثه التعريب، رئيس لبعثه التعريب في الجزائر، وكان سفير السعودية هناك رحمه الله الشيخ رياض الخطيب ابن فؤاد الخطيب الشاعر العظيم ده. فحصلت بيني وبينه مودة وبين زي الإخوة، ما نسيبش بعض لا ليل ولا نهار. وبعدين نقل إلى الباكستان، فلما نقل إلى الباكستان جاء مؤتمر إسلامي في الباكستان ورحته. فلما رحت أزلت عند الشيخ رياض في الباكستان، فلما نزلت قال انا هعمل لك بقى هنا حاجه ما حصلتش. قلت له قال لي في بلد في تخومنا هنا من الهند فيها ساحر جابوه لي سفير بتاع الهند اللي هنا، وايه شفت منه حاجه عجيبه وعايزك تشوفه علشان انا اهتديت لسريها، انت هتشوفه ولا ما تشوفه؟ قلت له ما فيش مانع. فيوم قمنا من بدري كده وتنينا رايحين على القريه. فلما ذهبنا الى القريه جابوا لنا واحد هندي ساحر شكل الهنود تمام وعامل كده وبتاع، وبعدين قعدوا عمل النصب بتاعته زي الساحر المحاواه اللي بيجيبوهم لنا في ده. وبعدين جاب قطن قطن قطن شفناه ولف لف منه وعملوا حبل ولواه لواه لواه كده اوه طلع، وعنده ولد صغير فضرب الولد. قمنا كل النظاره شافوا الولد طالع على الحبل. بقول الشيخ الاول انا ما شفت دي اتعجبت وبت ثلاث ليالي فكر ازاي الكلام دي. وبعدين عملت انا حيله لما جيت اراجع القران واشوف كده، وقالوا ده السحر تخيل والسحر مش حقيقه والسحر مش عارف ايه وسحروا اعين الناس. فرحت واخد فوتوغرافيا وياه تاني مره، والراجل عمل العمليه دي بره قمت انا واخد الصوره، وبعدين جت الصوره طلعت بيضه ولا فيها اي حاجه، اثبت انها تخيل. قال لي تفسر دي بايه بقى؟ الراجل والولد طلع على القطن عامل زي الجبل، وبعدين الصورة أثبتت ما فيش فيه حاجة زي دي وهي كلها خيال. إيه أنت بقى اللي عايزك تبقى أنا عملت دي وأنت فسرها لي. قلت له والله ده عايزة يعني تفسير. لما رحنا بقى والتاني ليلة قلت له والله أنا بقول لك أهو بالك إيه الضيخ صدقي هتحل لنا كل السحر وكل معجزة موسى. قال لي إيه؟ قلت له الجن مش كان في ربنا بيقول فيهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ايوه قال لي في صوت الجن. قلت له على الاول والجن لما يجي هيجي على حقيقته ولا يتشكل ب قال لا بيتشكل بحاجه اي لازم حاجه ماديه تشوفوه يعمل انسان يعمل كلب يعمل ديب يعمل اي حاجه يتشكل. فما يدريك ان السحر بيسخر جن والجن يتشكل زي ما هو عايز. فروح جن عند القطن تشكل بجبل وواحد تاني جن تشكل بايه بولد. الجن طلع ده وطلع ده ففهمنا انه الايه بس. فحلينا مسألة السحر يخيلوا اليهم وسحروا اعين الناس وهي ملهاش حقيقة ولا اي حاجة. وإلى لقائنا آخر ان شاء الله.